أركان المجد ونمد الدنيا كرا بجميل الرزق وبأنوارك لا نبطي ظلمات الغيب ونقيم العدل الأثنى في النفيا حي وبأنوارك لا نبطي ظلمات الغيب ونقيم العدل الأثنى في النفيا حي يا الله يا الله.